لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. تعلن هذه العلامة عن خروج من طريق سيارة على بعد 1000 متر. سوف تعترضني علامة أخرى تحدد بدقة مكان الخروج من الطريق السيارة، وسوف أتبع مسلكا يسمى مسلك التخفيض من السرعة.